فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قن، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. في هذا الجزء من الفصل يبين المؤلف رحمه الله صفة الإيلاء الذي يصدر من الزوج لزوجته ومدة الإيلاء التي ينتظر فيها والحكم بعد انتهاء المدة. نعم. فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كخمسة أشهر، فإذا قال الزوج لزوجته والله أو تالله أو بالله أو الرحمن أو والرحيم أو والعزيز الجبار لا وطئتك أبدا، هذا إيلاء. بقوله أبدا ينتظر في ذلك 4 أشهر، فإن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم من حين الحلف فيجعل لزوجها مدة التربص الانتظار 4 أشهر، ثم بعد 4 يلزمه بالفيئة، والفيئة الرجوع، يقال فاء بمعنى رجع، يعني عدل عن يمينه التي حلفها بأن لا يطأ فوطأ، وعليه حينئذ كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3. الإطعام إما أن يجمع 10 مساكين فيطعمهم طعاما يشبعهم، أو يعطي كل واحد منهم 1/2 صاع من قوت البلد ويقدر 1.5 كيلو، أو كسوة 10 مساكين، كسوة تكفي في الصلاة، ثوبا أو سراويل وفليلة أو إزارا ورداء، ما يكفي في الصلاة للرجل وما يكفي في الصلاة للمرأة، أو عتق رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3. فإن لم يجد الإطعام ولم يجد الكسوة ولم يجد العتق، أو استطاع الإطعام والكسوة ولكن لم يجد فقراء، كان في بلد لا فقراء فيها أو فيها فقراء غير مسلمين، وهذه الكفارات لفقراء المسلمين فقط لا تعطى لغير المسلمين، لم يجد هو ما يطعم أو ما يكسو او ما وجد من يطعمه او من يكسوه، وما وجد عتقا فانه يصوم 3 ايام. اما ان استطاع واحدة من الامور 3 السابقة، الاطعام او الكسوة او العتق، فلا يجزئ عنه الصيام. فاذا مضت 4 اشهر للمولي قيل له ترجع عن يمينك، يقول حلفت، نقول وان كان فتكفر عن يمينك كفارة يمين وتطأ زوجتك. هذا متى؟ بعد مضي 4 اشهر. اذا كان حلفه اكثر من 4 اشهر فنمله 4، وان كان يمينه على مدة اقل من 4 اشهر فلا يحكم عليه بالفيئة ويلزم قبل تمام المدة. نعم. او قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، او غي بهذه الغاية، قال والله او بصفة من صفات الله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام. فيغلب على الظن ان المدة تزيد على مدة الإيلاء المسموح بها له، فإذا مضت 4 اشهر قيل له اما ان تفي واما ان تطلق، لان هذه المدة تزيد على 4 اشهر اذا غياها بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. او حتى يخرج الدجال، او قال لامرأته والله لا وطئتك حتى يخرج الدجال، فانه ينتظر ويتربص معه 4 اشهر وبعدها يؤمر بالفيئة او الصلاة. نعم. او غياه بمحرم، يعني حلف بان لا يطأ زوجته حتى تفعل محرما. نعم. او ببذل مالها، او غياه ببذل مالها، قال والله لا وطئتك حتى تتنازلي عن حقك علي، او حتى يتنازل ابوك عن الدين الذي له في ذمتي، او حتى تهبي لي مالك او مفاغك، او تهبي لي صداقك، او تهبي لي دارك، او حتى تسلميني راتبك، ونحو ذلك من الامور التي لا يحل له ان يأخذها قهرا. كقوله لا وطئت والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر او تسقطي دينك او تهبي مالك، ونحوه، اي نحو ما ذكر. هذه الامثلة مثل بها المؤلف رحمه الله لما اذا غياه بمحرم او ببذل مالها. قال الرجل لزوجته والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر، هذا إيلاء. او قال والله لا وطئتك حتى تتركي الصلاة، او قال والله لا وطئتك حتى تخرجي سافرة في الاسواق، او حتى تقابل الرجال الذين يدخلون علينا كاشفة الوجه، او حتى تتركي دينك دين الاسلام، او حتى تفعلي فعلا محرما عينه. هذا يعتبر بقوله هذا مولي، ولا يحل لها ان تطيعه فيما طلب منها. فيمهل في يمينه هذا 4 أشهر، فإن فاء وتاب إلى الله فبها، وإلا أمره الحاكم بالطلاق. هذا فيما إذا حلف عليها على أن تفعل فعلا محرما، أو حلف عليها أن تهب له شيئا من مالها، أو أن تتنازل عن شيء من حقها، قال والله لا وطئتك حتى تسجدي بيتك باسمي، أو حتى تسلميني ذهبك، أو حتى يتنازل أبوك أو أخوك أو ولدك عن ماله الذي في ذمتي له، طلب منها ما لا يحل له، وحلف على ذلك بأن لا يطأها حتى تسلمه ما طلب، فلا يلزمها أن تسلمه ما طلب، وتمهله 4 أشهر. فإذا مضت هذه 4 ولم يفي، فإن شاءت رفعه إلى الحاكم، رفعته إلى الحاكم فيأمره الحاكم بالفيئة، فإن لم يفي أمره أن يطلق، فإن أبى طلق عنه الحاكم. نعم. فهو مول تضرب له مدة الإيلاء. فمن قال هذا القول فهو مول تضرب له مدة الإيلاء، يعني يمهل مدة الإيلاء 4 أشهر. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فيوطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، لأن الفيئة الجماع. فإذا مضت 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا، يعني أن القن الرقيق حكمه حكم الحر، لأن الله جل وعلا قال للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، وهذا يشمل الحر والرقيق لعموم الآية. وقوله ولو كان المولي قنا إشارة للخلاف، لأن بعضهم يرى أن القن إذا آلى فإنه يختلف حكمه عن حكم الحر، والجمهور على أنه لا يختلف الحكم، فالقن وغيره سواء في المدة، تضرب 4 أشهر، فإن فاء وإلا أمره الحاكم بالطلاق. يقول فإن وطئ، يعني هذه الفيئة رجع عن يمينه بأن وطئ، وإن كان لا يستطيع في الحال لكونه معذور بمرض ونحوه، أو لكونها هي حائض أو نفساء أو مريضة أو محرمة، فإنه يفيء بالرجوع عن يمينه السابقة ويلتزم بأن يطأ إذا جاز ذلك. والوطء يحصل بتغييب حشفة او بقدرها من فاقدها، فاذا غيب الحشفة وان لم ينزل فيعتبر قد فاء، يعني رجع عن يمينه. ولو ناسيا او جاهلا او مجنونا او ادخل ذكر نائم لان الوطء وجد، فاذا فعل ذلك فقد فاء لان الفيءة الجماع وقد حصل مسمى الجماع. ولو كان ناسيا، اذا كان ناسيا انه مول ثم جامع فقد فاء وانتهى الامر، او كان جاهلا ان هذه المرأة هي التي فاء منها، عنده اكثر من زوجة وقد آلى من واحدة ثم جاء وجامعها يظنها التي لم يولي منها، فقد فاء بجماعه اياها حصلت الفيئة. او مجنونا، كان قد آلى في حال صحوه ثم جامع وهو مجنون، او هي المرأة ادخلت ذكر نائم حصلت الفيئة اذا كان قد آلى منها. يقول المحشي رحمه الله: لكن لا تنحل يمينه مع النسيان وما عطف عليه. فيمينه لا تنحل لأنه لا يؤاخذ بفعله وهو ناس أو جاهل أو مجنون، أو أدخل ذكره في فرج المرأة وهو نائم، فإن في هذه اليمين لا تلزمه، فإنه في هذه الأفعال لا تلزمه كفارة يمين. فإذا تمت المدة إن كانت مغياة بمدة بعد ذلك فليس عليه كفارة يمين. نعم. وإلا يفي بوطء من آلى منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإلا يفي، قال له الحاكم: هذه زوجتك ويحرم عليك الامتناع من وطئها وأنت قادر على ذلك، ولأن في هذا تعذيب لها ولا يجوز للمسلم الإضرار بالمسلم الآخر، وخاصة إذا كان في ولايته وتحت يده وهذه زوجتك، فإذا وعظه الحاكم وقبل الموعظة وفاء فحسن، وعليه حينئذ كفارة يمين. فإن أبى وأصر عن الفيئة قال له الحاكم: عليك بالطلاق، إذن لا يجوز لك أن تمسكها وأنت مصر على عدم جماعها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمره بالطلاق لأن الله جل وعلا قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهل يحصل الطلاق بمضي المدة وعدم الفيئة بدون أن يتلفظ به؟ لا يحصل، لأن الله جل وعلا قال: للذين يغلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يغفر الله جل وعلا لهم إثم هذا اليمين ويتجاوز عنهم لرجوعهم. وإن عزموا الطلاق يعني أبوا الفيئة وامتنعوا منها، فحينئذ ما الذي يبقى؟ العزم على الطلاق. ولا يقع الطلاق بمجرد الامتناع عن الفيئة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله قالوا إذا أبى الفيئة بعد مضي الأربعة الأشهر وبعد الرفع للحاكم فإن الطلاق يقع حينئذ وإن لم يتكلم بالطلاق. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يرون بأنها لا يحصل الطلاق إلا بتلفظه بالطلاق، فإن أبى حينئذ يأتي دور الحاكم في أن يطلق عنه. وأما بمجرد الامتناع عن الفيئة، بمجرد الامتناع عن الوطء لا يقع الطلاق. إذا أبى أن يطع ورأت المرأة أن تصبر عليه ولم تطالب بالطلاق، فهل يأمره الحاكم بالطلاق؟ لا يأمره بذلك، لأن الحق لمن؟ للمرأة. فإذا رضيت وصبرت أو لم ترفع أمره للحاكم فلا يلزمها ذلك، ولا يجب عليها أن ترفع الأمر للحاكم. فإذا صبرت وسكتت ولم ترفع أمرها فنكاحها مع زوجها بحاله صحيح، ولا يلزمها أن تطالب. أما إذا طالبت فإنه يتعين أخذ حقها بأمره بالفيئة، فإن امتنع عن الفيئة والوطء حينئذ أمره الحاكم أن يطلق. فإن امتنع ألزمه الحاكم بالطلاق فأصر وامتنع، قال لا أطلق، هذه زوجتي وأم أولادي وتعادل عندي شيئا كثير، إلا أني حلفت على ألا أطعها. حينئذ يأتي دور الحاكم في أن يطلق عنه ويقع الطلاق كما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.